أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جاء في زيارة عاشوراء، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ذلك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من بداية شهر محرم الحرام في عامنا هذا، كنا وإياكم في رحاب هذه الفقرة من الزيارة، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك. وأرى في نفسي أنه لم أفي بما كان المفروض علي أن أفي به، أرى نفسي قاصرا ومقصرا في هذا الباب، ولكن من باب وميض من نور هذه الفقرة، ومن باب غيظ من فيض وذرة من جبل وقطرة من بحر، تحدثنا عن هذه الفقرة والكرامات الإلهية التي خصها الله سبحانه وتعالى الإمام الحسين. ثم كيف تكرمنا نحن بكرامة الإمام الحسين؟ والليلة ندخل في موضوع جديد، وفي هذه الفقرة من الزيارة، فأسأل الله الزائر عندما يزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في زيارة عاشوراء، في يوم عاشوراء وفي كل يوم وفي كل مكان، لمن كان دانيا وقاسيا فإنه يزار ويزور بهذه الزيارة. ففي هذه الفقرة بعدما يزور الإمام ويذكر مظلومية الإمام وشهادة الإمام ويتبرأ من الظالمين ومن رموزهم، رموز المنافقين، وبعد أن يسلم على الإمام عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك يسأل الله، لأن هذه الزيارة مفتاح، مفتاح لطلب حاجة ومفتاح للسؤال، يفتح عليك باب سؤال، لأنك أصبحت كريما عند الله سبحانه وتعالى بهذه الزيارة، لقد كرمك بكرامة الإمام الحسين، فحينئذ اسأل. الله سبحانه وتعالى يفسح المجال للزائر أن يسأل ويطلب منه حاجته. فماذا يطلب الزائر الآن؟ يا ترى يطلب الدنيا وما فيها؟ يطلب الآخرة وما فيها؟ لا، لا الدنيا ولا الآخرة، لأن المسألة مسألة عقيدة، مسألة مبدأ، مسألة اللي فيها سعادة الدنيا والآخرة. تريد الدنيا في هذه الطلبة، تريد الآخرة في هذه الطلبة، فطلبة عظيمة تطلبها من الله سبحانه وتعالى، أنه إذا أردت الدنيا وما فيها وأردت الآخرة وما فيها من نعيمها، فإنك بهذه الزيارة تصل إلى أوج المعرفة وتصل إلى قمة الكمال، فترى كمالك كمالك، وترى وجودك حقيقتك حياتك، أنه تطلب حاجة واحدة وتطلب ذلك رزقا من الله سبحانه وتعالى. معناته أنه هاي الحاجة مو لكل واحد يعطاه، لا، هذا رزق خاص، سأذكر هذا المعنى بالتفصيل. فيصل الإنسان إلى مرحلة، هذا الزائر عندما يتفاعل مع الزيارة ومع الإمام الحسين ويخاطبه مخاطبة مباشر، لأنه كاف الخطاب، فأسأل الله الذي أكرم مقامك، يعني كأنما يرى الإمام ويخاطبه مقامك، كما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، كاف للخطاب، إذ أنه يرى الإنسان نفسه عاذرا في حضرة الله سبحانه وتعالى. فمن يزور الإمام الحسين يرى نفسه عاذرا في حضرة الإمام الحسين، فيخاطبه بخطاب كاف الخطاب، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك، ماذا أريد؟ في زيارة العاشوراء أكو محاور أساسية، لو طالعنا زيارة العاشوراء بدقة وتأمل، وكل واحد بما عنده من خلفية ثقافية وعلمية يجد هناك محاور رئيسية في زيارة عاشوراء، منها الولاية، وذلك بالسلام، شعار الولاية بالسلام. لذا أول زيارة، السلام عليك يا أبو عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، أولها ولاء، سلام، شعار الولاية السلام والصلاة. بعدين البراءة، يتبرأ، شعار البراءة اللعن، لعنة الله على فلان، لعنة الله على فلان، لعنة الله على يزيد، لعنة الله على شمر، لعنة الله على عمر بن سعد، لعنة الله على بني أمية قاطبة، يلعن، براءة. من المحاور الأساسية، هذه نقطة مهمة جدا في زيارة عاشوراء، من المحاور الأساسية في زيارة عاشوراء أنه يربط الزائر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الزيارة حديث قدسي، الله سبحانه وتعالى يربط الزائر بالإمام المعصوم الحي الموجود، يربطه بإمام زمانه، يربط الزائر بإمام زمانه. وفي أي مجال يربطه؟ في مجال الجهاد في سبيل الله، هذه نقطة مهمة. لذا عندما يزور الزائر يصل إلى مرحلة في أوج زيارته وقمة زيارته، يصل فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب تارك مع إمام منصور عظيم. يعني هاي الحاجة الأولى والأخيرة اللي عندي في هذه الزيارة، اللي أثرها وثوابها لا يعلمها إلا الله كما ورد في النص، ثواب عظيم. فالله يديك ثواب زيارتك. شنو ثواب زيارتك؟ اطلب حاجتك. حاجتك شنو؟ حاجتي انه انا اكون من الطالبين بثأر الامام الحسين، لانه متفاعل مع شهادة الامام الحسين مع كربلاء، اصبح كربلائي بتمام المعنى. الزائر العاشوري يصبح كربلائيا بتمام المعنى، بكل وجوده، بعمق وجوده، بصميم وجوده، يصبح كربلائي. لذا يقول له فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب تارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. فيطلب هذه الطلبة، كأنما هذه الطلبة كل ما عنده من طلب، أنه هذه طلبتي يا أبا عبد الله، الآن أنا متفاعل معك بحيث أنه أريد الآن أقاتل من أجلك وأستشهد في سبيلك، ويا ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيما. قلت هل من ناصر؟ أنا أريد أن أنصرك وأطلب ثارك دمك، الثار الدم، أطلب دمك مع إمام المنصور مع الحجة، فيربط الزائر بالحجة عليه الصلاة والسلام. كما في الفقرات الآتية أيضا هناك شبيه لهذه الفقرة، أنه يربط الزائر بالحجة، الحجة الحي الموجود، وأنه يجعله في حالة الانتظار الإيجابي. هذه النقطة مهمة، أنه أنا الزائر الحسيني العاشوري أكون في حالة من الانتظار والانتقام، وأنه آخذ بدمه إمامي، بدم حبيب قلبي، بدم وجودي. الحسين كما أثبتنا في كرامة الله أنه هو كل شيء في حياتنا، فأنا أطالب بهذا الدم. فلذا في هذه الفقرة، هذه من محوريات المرتكزة والرئيسية في زيارة عاشوراء، أنه يربط الزائر مع إمام زمانه، وأنه ينتظره لكي يلبي دعوته. عندما يقول يا لثارات الحسين، يقول أنا كنت يوميا في زيارة عاشوراء، يوميا كنت أطالب بهذا الثار، فأنا أقول لك لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي. يلبي، ليش؟ لأنه كرر هذه التلبية، كرر هذا العشق، كرر هذا المعنى، كرر هذا المفهوم في وجوده يوميا في زيارة عاشوراء. يوميا كان يلقن نفسه، كما يوميا نقول اهدنا الصراط المستقيم، يوميا نقول إياك نعبد وإياك نستعين. ألقن نفسي في عبادتي لله سبحانه وتعالى، ألقن نفسي يوميا في زيارة عاشوراء، وفي كل عام في يوم عاشوراء ألقن نفسي على أنه أنا من الذين أطالب بثأر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لذا عندما يقول في مكة المكرمة وهو معتمد على باب الكعبة، بقية الله خير لكم، أنا بقية الله، أول شعار للحج عليه الصلاة والسلام يا لثارات الحسين. فأنا ملقن نفسي من البداية، يوميا أقرأ زيارة عاشوراء وأقول وأسأل من ربي، حاجتي الأول والأخير، الحاجة اللي عندي أولا وأخيرا، أنه أسأل من ربي أن أكون ممن يطالب بثأر الإمام عليه الصلاة والسلام مع وليه، مع الإمام المنصور. وأما شرح وبيان هذه الفقرة في مفرداتها، أن يرزقني، ما هو الرزق، وما ارتباط هذه الطلبة بالرزق الإلهي؟ أنا أطالب بثأر الإمام الحسين، وإذا به هذا الثأر والمطالبة والحاجة من الرزق الإلهي، شنو ارتباط؟ أولا الرزق، أي مفردة لا بد من توضيح، لا بد من بيانها. المفردة الثانية، أن يرزقني طلب التاركة، ما هو الثار؟ المفردة الثالثة، أن يرزقني طلب تاركة مع إمام، ما معنى الإمام ومن هو الإمام؟ والرابعة منصور، ما هذه الصفة؟ من أهل بيت محمد، من هم أهل البيت صلى الله عليه وآله؟ ما هي الصلاة على النبي وأهل بيته عليه الصلاة والسلام؟ معنى ذلك وآثار ذلك. فإذن سنكون في رحاب هذه المفردات إن شاء الله. بحث الصور شيق، طبعا تعلمون هذا المعنى ذكرته من قبل تكرارا ومرارا، احنا عندنا المعرفة، المعرفة أهم شيء في الحياة، أفضل شيء في الحياة الدنيوية والأخروية المعرفة، لا يقاس بالمعرفة شيء من الأعمال، لا صلاتك، لا صيامك، لا حجك، لا أي شيء، بكاءك على سيد الشهداء إذا لم يكن معرفة ما إلى قيمة، صلاتك إذا لم تكن معرفة ما إلى قيمة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون، معرفة. لذا الإمام الصادق دائما أكرر هذه الرواية، قال عليه الصلاة والسلام ليس الفضل، ما مضمون الرواية طبعا، ليس الفضل بينكم يوم القيامة بصيامكم بصلاتكم، لا، أفضلكم معرفة، اقرأ فارقع. شقد عندك معرفة يوم القيامة؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة واحدة، لكن والذين أوتوا العلم درجات. لذا المعرفة درجات مراتب، كل التشكيك يقال مثل هذا النور، كل تشكيك يعني إلى مراتب طولية وعرضية، بشدة وبضعف، بأعلى وبأوسط وبأدنى. أمهات طبعا درجات إلى ما شاء الله في المعرفة، لكن أمهات المعرفة ثلاثة، أمهات المعرفة، دعنا عن الأولاد والأحفاد والذرية، لا، أمهاتهم ثلاثة. المعرفة الجلالية اللي توجب الهيبة والإكبار والتعظيم، إذا عرفت شيئا بجلالته تهابه وتعظمه، مثل الملك. ليش يقول الملك جلالة الملك؟ لأنه الملك اسمه إلى فد هيبة، ربما هو ما إلى كل شخصية، ربما هو شخصية واطية وواضع جدا. إذا تسلب منه هذا الاسم ما تشتري بزبانه كما يقال بالمثل، لكن هذا الاسم يجيب لك هيبة. رئيس الجمهورية يجيب لك هيبة، هو اسم رئيس الجمهورية بهيبة. أما هو هذا رئيس الجمهورية، خلي تطلع الفضائح مالته، يشوف يصير مورد التفلة، أجلكم الله، كل الناس تفل عليه، مع أنه لما كان رئيس الجمهورية كل الناس تقوم له إجلالا تكبيرا تعظيما، يفسحوا له المجال، وحتى أنه مع أنه يصافحوا واحد يرجف لمن الذي يصافح رئيس الجمهورية، لأنه رئيس الجمهورية اسمه رئيس الجمهورية، ففيه هيبة وجلالة. هاي يسموه معرفة جلالية. وعندنا معرفة جمالية، جمال، الجمال يأتي بالأنس، تأنس له، لما نشوف جماله تأنس ترتاح، مرجع تخليد، تشوف جماله ترتاح نفسيا، عالم رباني ترى جماله ترتاح نفسيا. فالجمال يؤتي بالأنس، هاي معرفة جمالية. أكو معرفة كمالية حقيقية ذاتية كنهية، وهي تجمع بين الجلال والجمال، هاي يسموها معرفة كمالية. معرفة الإمام الحسين غالبا في المجالس هي معرفة جلالية. يعني احنا لما نريد نعرف الإمام الحسين نعرفه معرفة جلالية، كل الناس تهابه وتحبه وتعظمه وتبجله وتكرمه. معرفة جمالية قليل أكو في مجالسنا، والأقل من ذلك معرفة كمالية. معرفة كمالية أنه في عرش الله كتب الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة، شو معناته؟ يحتاج إلى معرفة كمالية أو لا أقل معرفة جمالية، أنه تعرف جمال الإمام الحسين بحد زينة عرش الله، يكون الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة، زينة عرش الله، يكون الحسين زينة العرش. شنو هاي؟ هاي معرفة جمالية، هاي مو معرفة أرضية، مو معرفة فرشية، هاي معرفة سماوية، ما وراء الطبيعة، مو مسألة طبيعية. لذا مو كل واحد يتذوق مثل هذه المعرفة، أكثر الناس لا يتذوقون، وربما يحسبك أنه هذا من الغلاة غالي أو ما شابه ذلك، أو هاي الكلمات ما نحتاجها الآن. إحنا وين؟ مثلا سمعت السيد وين؟ وإحنا وين؟ قلت المثل العراقي العرب وين طنبورة وين؟ إحنا وين السيد وين؟ إحنا الإمام الحسين بالأرض ما عرفناه، أنه يعرفنا في السماء. ولكن أنا أعتقد أنه إن شاء الله في الجيل القادم والأجيال القادمة حتما، لأن الإمام زين العابدين قال سيأتي في آخر الزمان أقوام يتعمقون، فأكو جيل إن شاء الله يتعمق في مثل هذه المباحث إن شاء الله، فعسى ما أذكره يكون مفتاحا لأولئك إن شاء الله في المستقبل، ويكون أيضا إن شاء الله من العلم النافع للإخوة الحضور ولمن معي على الإنترنت الآن مباشرة. ما هو الرزق؟ الله هو الرزاق ذو القوة المتين، من أسماء الله يا رزاق. وهذا الرزق الإلهي يتجلى في الخلق، فيكون الأب رازق الولد، فأنتم ترزقونه أم نحن الرازقون، يكون رازقا مجازا لا حقيقة، الرازق هو الله حقيقة، لكن يطلق على الوالد أيضا رازق الولد. الرازق مأخوذ من الرزق، رزق يرزق الرزق، الرزق مصدر. الرزق معناته شنو؟ ما فيه قوام بدن الإنسان وحياة الإنسان، سواء كان حياة مادية فيكون رزقا ماديا، حياة معنوية سيكون رزقا معنويا. كل شيء فيه قوام الإنسان وإنسانية الإنسان، تارة في عالم المادة، في عالم الحياة النباتية، في عالم الحياة الحيوانية، أو في عالم الحياة الإنسانية، عندما يكون فيه قوام بذلك، ذلك شيء يسمى رزق، رزق الله. هذا الرزق ما فيه قوام حقيقة الإنسان، وجود الإنسان، بدن الإنسان، عقل الإنسان، روح الإنسان. مثلا قوام العقل شنو؟ العلم. العقل بيش يكبر؟ بالعلم، كل ما تدرس أكثر طال أكثر عقل الإنسان يكبر، فقوام عقل الإنسان بالعلم، إذن العلم رزق لقوام العقل. الروح قوامها فيش أنه تكون قائمة، مو تكون تمشي على أربع رجلين، أربع رجل وأيدي، تكون حيوانة كالأنعام، لا، تكون إنسانة قائمة مستقيمة. عندما تمشي الروح تمشي وهي إنسانية مو حيوانية، لأن الروح تارة تكون حيوانية، روح الحيوان يأكل ويشرب وينفح وإلى آخره، يشوف الإنسان حيوان كالأنعام بالأظهر أولئك هم الغافلون. فهذه ما عنده استقامة في مشيه، إنما يكون منحنيا في مشيه، وإذا كان منحنيا في مشيه ما راح يشوف طريقه، إنما يحتاج إلى من يقوده. أما الإنسان الذي يستقيم في حياته بصر راح يشوف طريقه، اهدنا الصراط المستقيم، يرى الصراط المستقيم، فلهم أعين يرون. أما الغافل كالأنعام لهم أعين لا يرون الحقيقة، لهم آذان لا يسمعون الحقيقة، لهم قلوب لا يفقهون الحقيقة، ما يفهم، عنده قلب مثل الحيوانات أما ما يفهم، عنده إذن يسمعني ويسمعك أما ما يفهم، ما يعرف الحقيقة شنو. لذا أولئك كالأنعام بل أضل، ليش؟ لأن أولئك هم الغافلون، لغفلته يصل إلى هذه المرحلة. أما إذا كان ذاكرا لله ومتذكرا فشوف هذا لا يستقيم في إنسانيته. فلذا ما يقوم الإنسان، القرآن يهدي للتي هي أقوى بقيمومة. لذا القرآن حياة، القرآن رزق، مو كل واحد يرزق القرآن، مو كل واحد يتعلم القرآن، مو كل واحد يفهم القرآن، لأن هذا رزق. إذا كان إنسان يرزق، أما إذا كان حيوان الله يعلم القرآن لأجل لكم الله مثلا للحمار، أبدا، خلق الإنسان علمه القرآن، علمه البيان، بيان القرآن وتعليم القرآن إنما يكون للإنسان إذا كان إنسانا، أما إذا كان حيوانا فحينئذ إنما يكون في خدمة الإنسان، الحيوان يكون في خدمة الإنسان. لذا الشو أولئك الذين كالأنعام يكونون في خدمة الإنسان. بحث عندي مفصل عرفاني أنه الطفيلي الوجود وواصل الوجود، أكو عندنا طفيلي وجود وأكو واصل الوجود، فرق بيناتهم، على كل حال ما أدخل في هذا الموضوع. فلذا الرزق الإلهي ما فيه قوام حياة الإنسان، إما حياة مادية، حياة معنوية، حياة قلبية، حياة عقلية، حياة دنيوية، حياة أخروية، هذه كلها أرزاق. ينقسم الرزق الإلهي إلى أربع أقسام. عندنا الرزق المضمون، الرزق المضمون الله سبحانه وتعالى عندما يولد المولود سواء من حيوان أو من إنسان ماكو فرق، يرزقه وقد ضمن رزقه الذي يوجب بقاء النوع، لأنه الله سبحانه وتعالى يريد بقاء النوع، نوع الحيواني، الحيوان جنس له أنواع، فيريد بقاء الأنواع. الأسد لازم يبقى، النمر لازم يبقى، البزونة لازم تبقى، الطير لازم يبقى، الحيتان لازم تبقى، الإنسان لازم يبقى، بقاء الأنواع لا بد منه. فبقاء الأنواع بأي شيء؟ بقاء بالرزق. فالله يقول لك الذي فيه بقاءك النوعي رزقك علي أنا ضامنه، أنا رزق الضامن. وهو عندما يولد المولود الله سبحانه وتعالى ما نعطي سنون حتى يأكل الخبز، لكن لا طيل لبن فيه قيموميته، لبن فيه القيمومة، يعني قوام هذا الطفل الرضيع إنما يكون بثدي أمه وبلبن أمه. لذا الله سبحانه وتعالى يؤمر الخلق كله على أنه هاي الأم لازم تصير ذات لبن، هذا الدم الذي كان يخرج منها الآن أنا أبدل الدم إلى لبن، لأنه أنا ضامن رزق هذا الطفل، هذا الطفل الآن رزق علي أنا ضامنه. هذا الرزق المضمون موجود إلى آخر لحظة من حياة الإنسان. لذا بعض العلماء رادوا يكشفون هذا الرزق المضمون، واحد من العلماء في النجف قال أنا راح أطب بالغرفة وأسد باب الغرفة علي أشوف هذا الرزق المضمون شلون يجي الذي فيه بقاء نوعي. يقول قعد يوم يومين ثلاثة أيام، بعد وصل إلى درجة اللي كاد أن يغمى عليه من الجوع، وإذا به في الطير يطير من الراجونة من الرف، رف بالمدرسة بالحجرة، الحجرة القديمة، الرف يطير طير من الرف ويقع قطعة خبز يابسة في حضن هذا العالم. فعرف أنه هذا هو رزقه المضمون، هذا فعلا اللي يقومك. بس اليوم اليوم اليومين الله أعلم، هذا يقوم بقائك فعلا. لذا الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق المضمون، ما يحتاج إلى سعي، الله يدز الرزق المضمون الذي فيه بقاء النوع فقط. وعندنا الرزق المقسوم، هذا القسم الثاني من الرزق. هذا شنو؟ الله قسم الأرزاق. طبعا هذه جاء أقولها كلها آيات ورواياتها، جاء أعطيك خلاصة، عدة بحث مفصل ومكتوبهم أيضا، نور الآفاق في معرفة الأرزاق. فالله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين العباد، واحد جعله غني، واحد جعله فقير، واحد يصلحه الغنى فجعله غنيا، واحد يصلحه الفقر فجعله فقيرا، وجعل لكل من الطائفتين أحكام. قال للغني أنطيتك غناء لكن كلفتك أنه الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فأنت وكيلي لازم ندخل الوكالة. أنطيتك وكالة، أنطيتك أموال، أنطيتك جاه، أنطيتك مقام، أنطيتك مثلا سيارات بيوت فلان، هاي كل أنطيتك، لكن طلبت منك أيضا وفي حق للسائل والمحروم، فلازم ما تخون أمانتي، أمنتك باعتبارك وكيلي. وهذا مقام عظيم للغني أن يكون وكيل الله، فلذا يقول أنت وكيلي لكن عندي عيال فقراء، عليك أن تراعي عيالي، فإذا لم يراعي فقد امتحن وخسر بالامتحان. والفقير شي يقول له؟ يقول له أنت عليك الصبر، أنا أعطيتك الفقر لأنه حكمتي اقتضت، ولكن أردت منك أن تصبر حينئذ، فإن لم يصبر وكفر بفقره، لأنه كاد الفقر أن يكون كفرا، يكفر بفقره، حينئذ هذا أيضا سقط. فالغني يسقط والفقير يسقط. الغني إذا أدى ما وجب عليه من الحقوق الشرعية، خمسة وزكاته ومستحباته وصدقاته وما شابه ذلك، عطوفته وشفقته، أدى ما عليه، والفقير صبر، اثنيناتهم بالجنة. لكن جنة الفقير أكثر حينئذ من جنة الغني، الله يعوض عن فقره. هذا الفرق، أنه قبل الغني أولا يدخل الجنة، وثانيا مقام الفقير يوم القيامة أعلى من مقام الغني، لأنه الغني شو إلى أقل كان مرتاح بحياته، هذا الفقير المسكين مرتاح بحياته، لذا الله يعوضه يوم القيامة بحيث يرضى بالفقر الذي رآه في دنياه. وعدنا أشياء اللي زيد الرزق وتنقص الرزق. أنا رزق مقسوم، لكن الله سبحانه وتعالى يقول صحيح أنا رزقك قسمته عليك وكل واحد رزقه، لكن خليتك باب مفتوح أيضا، واسألوا الله من فضله، نحن نرزقكم، وكل واحد رزقه مقسوم، لكن مع ذلك فتحت لك باب الفضل، أنه أنا صاحب فضل، أنا الفاضل صاحب فضل، لذا فتحت لك بابا أنه اسأل من فضلي أيضا. رزقك اليوم مثلا 10 دولارات، هذا رزقك، لكن مع ذلك فتحت لك باب أنه إذا تصدقت أزيد رزقك. عندنا في الحديث إذا تصدقت رزقك يزيد، إذا أكرمت الأب والأم أزيد رزقك، إذا أوصلت الرحم أزيد رزقك، إذا عطفت على اليتيم أزيد رزقك. هاي الروايات اللي موجودة في زيادة الرزق، هذه كلها من باب شنو؟ من باب واسأل الله من فضله. إذا دعوت الله أزيد رزقك، لذا لما تقوم الصبح قل عليك توكلت وأسأل منك الرزق الحلال الطيب الواسع. في الحديث عندنا في الأدعية أنه أسألك رزقا حلالا طيبا واسعا، هاي أوصاف الرزق. لذا الرزق المقسوم يزيد وينقص، رزق مقسوم، إذا أذنب ينقص من رزقه. أنت اليوم رزقك 100 دولار، لكن إذا استغاب الإنسان 100 دولار يسوى 50، إذا جاب غيبة ثانية وكذبة 50 يسوى 10 دولارات، معنى رزقك الصبح كان 100 دولار. رزقك يقسم بين الطلوعين، هذه مسألة مهمة، الرزق يقسم بين الطلوعين، يعني ملائكة الرزق إسرافيل لنفخ الصور، عزرائيل للموت، ميكائيل للأرزاق، ميكائيل مسؤول الأرزاق هو وجماعته، ملائكة اللي تحت يده مثل ملك الموت، عزرائيل عنده جماعة تحت يده يقبضون الأرواح، فميكائيل مسؤول الأرزاق، أرزاق السماوية والأرضية. متى توزع هذه الأرزاق على الخلائق؟ بين الطلوعين. يقول ومن نام بين الطلوعين ولا ينام إلا منافق في الحديث الشريف، ومن نام بين الطلوعين كالكلب، أجلكم الله، ينام بين الطلوعين، ومن نام بين الطلوعين يحرم من رزقه. ليش؟ يقال كأنما الملائكة يجيون على أساس هذا غير مستيقظ حتى يرزقوه، يشوفوا نايم يقول لك هذا نايم عوفة، فيحرم من الرزق. لذا هذه جلسة الصبح بين الطلوعين، يعني من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس يسمى بين الطلوعين، هذه مهمة جدا في الأحاديث وهي مهمة، لكن مع الأسف أكثرنا غافلين عن هذه المسألة، أكثرنا أحلى لومنا نشوف تصير بين الطلوعين، يسهر الليل حتى شنو بين الطلوعين ينام. على كل حال عندنا رزق مقسوم، والرزق الثالث القسم الثالث الرزق المملوك، ومما رزقناهم ينفقون. هذا الإنفاق إنما يكون عن ملك، لأنه لا إنفاق إلا عن ملك، فهذا يسمى الرزق المملوك. والقسم الرابع وهو موضع الشاهد، القسم الرابع الرزق الموعود. الرزق الموعود هذا شنو الرزق الموعود؟ الله سبحانه وتعالى وعد وإنه لن يخلف وعده، عنده وعد وعنده وعيد. الفرق بين الوعد والوعيد الإلهي، الوعد بالخير في الجنة، الوعيد بالنار. الوعيد بالنار، في الوعيد يمكن أن الله سبحانه وتعالى يتخلف عن وعيده، ما يريد يعذب واحد، قال وعذبه، لكن يوم القيامة شاء كرمه أن لا يعذبه، فيتخلف عن وعيده ما يخالف. ليش؟ إنه كريم. الكريم إذا مثلا أفرض والد كريم قال للابن إذا فعلت كذلك أضربك، وفعل بعد ذلك إن شاء يضرب وإن شاء لم يضرب، ليش؟ إنه كريم، والد كريم. أما إذا كان والد بخيل شوفه يضرب الولد، يقول له أنا أنطيت قول أضربك، هذا بخيل. الله كريم، ففي وعيده إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، أما في وعده لا، الكريم يفي بوعده، الوعد بالخيرات بالإحسان. إذا لذا يقول لك إذا وعدت طفلك بشيء فافعل له. ليش؟ لأنه يراك رازقا، وما يريد يتصور أنه الرازق يتخلف عن وعده. لذا الرازق هو الله سبحانه وتعالى، عندما يعد بشيء برزق يفي بوعده. فعندنا رزق موعود وهو في قوله تعالى ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا رزق موعود، هذا وعد الله، إذا اتقيتني، إذا خفت مني، إذا لم تذنب، تتورع عن الشبهات، تتورع عن المكروهات، تتورع عن المحرمات، أنا بمشاكلك أفتح لك باب وحقا، وهي جربناها، بمشاكلك أفتح لك باب، لأن الحياة دار مشاكل، ما إنه تتخلص عن الأمراض وعن المشاكل هذا شيء مستحيل. يقال إنه موسى طلب الراحة، قال ماكو راحة، راحة بالدنيا ماكو، الراحة في اليقين، الراحة في الزهد، إذا تزهد ترتاح، وإذا تكون صاحب يقين ترتاح، أما إذا ما عندك يقين وما عندك زهد دائما الإنسان مبتلى، ماكو راحة، ما مرتاح نفسيا، ما مرتاح حياته، ما فيها راحة، مشاكل. لكن الله سبحانه وتعالى يقول له إذا اتقيتني، من يتق الله يجعل له مخرجا، أنا بمشاكلك أفتح لك باب من حيث لا تدري. والله العظيم بعض الأحيان تصير قضايا واقعا، إذا الإنسان ما عنده إيمان بالله يعتقد أنه أكو الله، لأنه هاي القضية شلون صارت، شلون انحلت، واحد يتعجب، فالقضايا فوق العادة، أنه خارج، وكل واحد شايفه بحياتنا، هاي ما منحصرة بي وبي، لا الكل، الله سبحانه وتعالى يري نفسه، الله سبحانه وتعالى آياته في الآفاق والأنفس حتى يتبين أنه الحق، يريكم. لذا تشوفون آيات الله، وكل واحد يشوف رب العالمين بحياته. إذا اتقيت الله، الله يفتح الباب عليك، ما يخلي زقاق مسدود، ما عنده زقاق مسدود، فروع أكو، شوارع أكو، لكن كل الفروع والشوارع والطرق تؤدي إلى روما، تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا إلى روما هذا مثل، كل الطرق تؤدي إلى الله، الطرق بعدد أنفاس الخلائق في الحديث، هذه كل الطرق تؤدي إلى الله. فالذي يتق الله، الله وعد أنه من الرزق الموعود أنه أولا أحل مشاكل بحياته، أجعل له مخرجا يخرج من المشكلة، سجن الله يعلمه شلون يخرج من السجن، ما أدري الصك ده يرجع يعلمه شلون يخلصها من الصك، مثلا يرجع الصك، كل مشاكل بحياته ما يوجه دا يروح يعلم انه شلون تحفظ على ماء وجهك. الان ما يوجه راح لا سامح الله. الله سبحانه وتعالى يقول لك المي اذا تبدى ما حد ما يقدر يلمه، لكن الله اذا تبدى ما يوجه يعرف شلون يلمه. كل الخالق ربعت رب العالمين من ربوبيته انه يعرف شو يسوي. لذا الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهذا رزق عجيب. هذا الرزق الموعود من الزيارة، اللهم ارزقني زيارة الحسين في الدنيا، هذا رزق موعود. بعض الأحيان الرزق مقسوم أيضا، يعني يكون من رزقك المقسوم، لكن إذا لم يكن مقسوما فعليك بالدعاء، فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الحاج. اللهم ارزقني الشهادة مع وليك بين يديه، هذا رزق، الشهادة رزق، الحج رزق، الزيارة رزق. الرزق ليس فقط المال، هذا رزق مادي، هاي مال الحياة الطبيعية اللي وراها موت ما له قيمة. الحياة الأبدية الأخروية أرزاقها تختلف. جمعت ما يقارب أكثر من 300 مصداق من مصادق الرزق اللي نحن نطلبه في الدعاء الأدعية، 300 تقريبا مصداق رزق. ارزقني علما نافعا، عقلا كاملا، لبا راجحا، عملا صالحا، كل هذا رزق. علم نافع، عقل كامل، لب راجح. اللب أخص من العقل، اللبيب أخص من العقل، فهذا كله رزق إلهي. لأن كلها مصادق للرزق بالدعاء يأتي من الرزق الموعود. الله وعد إنه إذا دعوني أستجب لكم، فإذا دعوت وسألت من الله الرزق الله يرزقه. فالزائر الحسيني في هذه الفقرة يسأل من هذا الرزق الموعود أنه إلهي فأسأل الله الذي أكرم مقامك يا أبا عبد الله وأكرمني بك أن يرزقني. أي رزق؟ رزق الله وعدني بذلك، أنه من يسألني أستجيب له. فأنا أسألك يا رب من هذا الرزق الموعود، إذا لم يكن رزقا مقسوما لي، إذا لم يكن رزقا مقسوما لي فاجعله من الرزق الموعود لي، فأسألك أن ترزقني طلبة تاركة مع إمام منصور. فهذا يكون حينئذ من الرزق الموعود. ثم المفردة الثانية، فأسأل الله أن يرزقني طلبة تاركة. الثار يعني الدم، فأنا أطالب بدم الإمام الحسين. ليش؟ لأنه بالأمس ذكرنا أنه الإمام الحسين له علي إكرام نعمة الوجود وإكرام نعمة الأبوة، فهو أبي في عالم التكوين وفي عالم التعليم، هو أبي في عالم التكوين، لأن الرسول الأعظم قال أنا وعلي أبوا هذه الأمة وحسين مني وأنا من حسين، فالحسين يكون أبي حينئذ، أبي الأمة، أنا من أمة الحسين من أمة رسول الله، فيكون أبي في عالم التكوين لا في عالم النسب. احنا نحكي عن الموالين والشيعة مو عن الذرية. انا طبعا جدي الامام الحسين عليه الصلاة والسلام، فانا اطالب هم من حيث النسب هم من حيث التكوين، لكن من لم يكن سيدا فيطالب بثار الامام الحسين من حيث التكوينية ومن حيث التعليمية. لانه السلام عليك يا ابا عبد الله، بالامس ذكرنا تفصيل ذلك، ابا عبد الله كل شيء اتى الرحمن عبده، فأبو عبد الله الآباء ثلاثة، أب علمك وهو أفضلهم، والإمام الحسين معلم الخلق ومعلم البشرية كيف تعيش وكيف تموت وهيات من الذلة. فلذا سيكون الزائر في هذا المقام يطالب، من الذي يطالب بدم المقتول؟ أولا وليه. من الولي؟ إذا كان الأب مقتولا فوليه الولد، الولد يطالب بدم والده. فحينئذ بما أنه الإمام الحسين في مقام الأبوة لي وإمامي أيضا من باب الإمامة أيضا أطالب، لأن المأموم يطالب بدم إمامه، فأنا أطالب بدم إمامي، أطالب بدم أبي، أطالب بدم معلمي، أطالب بدم وجودي، هو نعمة الوجود، هو المعلم لي، فأطالب بدم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فحينئذ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني هذه المطالبة، أن يرزقني طلبة تاركة، يعني دمك، يعني أنتقم لك، يعني أخذ حقك من الظالمين. أكون معك مبدأ وسلوكا وجهادا وشهادة. أنا مع الحسين عليه الصلاة والسلام، فحينئذ أطالب بثأره بدمه. السلام عليك يا تار الله وابن تار العام، أو أول العام شرحت هذا الموضوع بالتفصيل ربما ليلتين أو ثلاث ليالي عن تار الله، أنه ما معنى تار الله؟ يعني دم الله. شنو يعني دم الله؟ احنا عندنا يد الله فوق أيديهم. طبعا في مذهبنا، مذهب أهل البيت، مدرسة أهل البيت، هذه القضايا كلها تأويلية تؤول، لا تؤخذ بظاهرها إنما تؤول. يد الله يعني قدرة الله، استوى ربك يعني استولى ربك بمعنى الاستيلاء، مو بمعنى الجلوس على العرش. استوى ربك على العرش، هذا ما نعتقد والحمد لله بهذه العقيدة. ما نعتقد على أن الله جسم وأنه ليس كالأجسام، لا، الله سبحانه وتعالى ليس جسم وليس كمثله شيء. فيد الله فوق أيديهم، والله سار الله يعني دم الله. هذه أيضا استعمال مجازي واستعمال تأويلي يؤول ذلك. يعني شنو دم الله؟ الدم في الإنسان سبب الحياة. سبب الحياة شنو؟ حركة الدم، حركة دموية في الإنسان لما يكون هو سبب الحياة. لذا عندما يموت الإنسان معناته ذلك سكتة قلبية. يعني شنو؟ جلطة قلبية، سكتة قلبية، مات فلان سكتة قلبية، يعني أنه القلب توقف عن المضخة وعن جريان الدم. لمن يتوقف؟ يموت الإنسان. فحياة الإنسان بدمه، وكأنما حياة الإسلام اللي لم يستقم دين محمد وحياة محمد ودين محمد إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني. فالإمام الحسين دم الله يعني الدم الذي يكون سببا لدين الله بحسب المضاف، سببا لكتاب الله، حياة كتاب الله، حياة بيت الله، البيت المعمور الآن، البيت المعمور حياة بمن؟ بدم سيد الشهداء. فيكون دم سيد الشهداء دم الله حينئذ بهذا المعنى، لأنه لولا الإمام الحسين ما كانت مكة، لولا الإمام الحسين ما كان الإسلام، لولا قيام وثورة الإمام الحسين لما كان القرآن. كل هذا إنما هو ببركة دم الحسين عليه الصلاة والسلام. حسين مني وأنا من حسين. فالإسلام محمدي الحدوث كما يقال، وحسيني البقاء. بقاء الإسلام إنما يكون بالحسين، وهذا ثابت، ثابت بالأدلة القاطعة وما نشاهده بالوجدان. السنة الآن وحقق بقاهم بدم الحسين، الشيعة بقاهم بدم الحسين، ماكو فرق، حتى الوهابية بقاهم بدم الحسين عليه الصلاة والسلام، بقاهم، لأنه بيمنه رزق الورى. كل الورى كافر ومؤمن ومسلم ومنافق كلهم إنما يكونوا بفيض وجوده، لأنهم واسطة الفيض. بنا فتح الله وبنا يختم، بنا يمسك السماء أن تقع على الأرض، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض في زيارة الجامعة. والأحاديث اللي عندي الآن ربما أقرب على الأحاديث وإن كان الوقت على شرف الانتهاء. فعلى كل حال ثار الله دم الله، والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إنما كان بثورته وقيامه سبب حياة الكون، سبب حياة الله هو الحي، لكن هذه الحياة الإلهية كل شيء قائم بالله بلا شك، لكن هذه القيمومة بالله سبحانه وتعالى. أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، يحتاج إلى سبب، إلى علة ومعلول. الدنيا كلها، الطبيعة كلها علل ومعاليل، فأبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. السبب هذا البقاء إنما هو الإمام الحسين وحفظه. فلذا الزائر يصل إلى هذه المرحلة من المعرفة والزيارة، أنه أول حاجته في قبول زيارته أن الله يقبل زيارته ويستجيب دعاءه في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة استجابة الدعاء وزيارة الإمام الحسين بالخصوص، أنه فأسأل الله، أسأل الله أن يرزقني طلب تارك مع من؟ مع إمام منصور. الإمام هنا صاحب الأمر، قطب عالم الإمكان، وأنه من ألقابه المنصور كما أنه من ألقابه الناصر، الناصر لدين الله والناصر للمستضعفين، وأن الله نصره فكان منصورا. بيان ذلك إن شاء الله في الليلة القادمة بشرط الحياة والتوفيق الإلهي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.